لأنك تبع للأوقاف، فهل هذا يقال؟ هذا بيرجع لقناته الشخصية، إنه هذول كلام الجماعة دون صحيح ولا مو صحيح، لأنه أكثر الناس لا يعقلون، ما تقدروا يميزوا الصواب من الخطأ. فإذا كان هو عن قناعة أنه والله نحن تبع الأوقاف لأنه ما واثق بخبر ضد الأوقاف. أي نعم. فهو مقدر ونيته يعني. أي نعم. أي نعم. أكرمك الله يا شيخ. نحن بحاجة الآن نعيد الصلاة. كيف؟ أقول نعيد الصلاة. أي نعم. بدك شيء؟ نعم. لازم يقضي. يقضي؟ أي نعم. قلت أنا أمسك على صيامك. يفطر.